الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الإجارات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يجوز استئجاره، بل قال: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. الإجارة كما هو معلوم أحد العقود الشرعية الصحيحة، العقود المشروعة في الإسلام، وهي عقد على منفعة مباحة، ويشترط فيها في الجملة ما يشترط في البيع من رضا المتعاقدين وأهليتهما، كونهما أهلا لهذا العقد، يعني بالغين عاقلين جائزي التصرف، وأن يكون المعقود عليه معلوما الثمن الأجرة معلومة والمدة معلومة، وأن تكون هذه المنفعة مباحة. وقال كثير من أهل العلم إن عقد الإجارة هو في الحقيقة عقد على شيء غير موجود في الحال، ولكنه جاز من باب تسهيل على الناس والتيسير عليهم. وكثير من المحققين يقولون إنه عقد جار على وفق القياس، لأنه عقد على منفعة، والمنفعة إذا كانت معروفة بالوصف محددة فيعني يكفي فيها ذلك فلا جهالة. ولهذا يعني من شروط المنفعة المعقود عليها أن تكون مباحة، ولا يصح استئجار شيء على منفعة محرمة، فالعقد عندئذ باطل والاستنفاع باطل. ولهذا ذكر الشيخ هذا الباب في أول أبواب الإجارة، فقال: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حديث الهجرة، وقالت فيه حديث الهجرة الطويل المعروف، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل أو الديل هاديا خريتا. والخريت الشيخ، وهذا كلام من كلام الزهري يعرف الخريت، قال: والخريت الماهر بالهداية، الماهر بالطرق ومعرفتها. قالت: وهو على دين كفار قريش يومئذ، وهو هذا الذي استأجروه كان على دين كفار قريش، وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أمنا هذا الذي استأجراه، أمناه على نفسيهما مع أنه ما يزال على دين المشركين، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي 3 فارتحلا. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومعروف في السيرة. الشاهد فيه كما ذكر الشيخ أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر استأجر هذا الرجل ليدلهما على الطريق وليحفظ لهما راحلتيهما ومتاعهما، فهذه إجارة مشروعة جائزة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنفعة معلومة كما هي، بل هي من أفضل المنافع، لأنها وسيلة إلى تحقيق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء الرسالة السماوية. وفي الحديث دلالة على أنه يجوز استئجار غير المسلم، الحديث دلالة على أنه يجوز أن يستأجر غير المسلم لعمل للمسلم، وهذا أمر واضح، لأن هذا الأجير الذي استأجراه لهدايتهما في الطريق ما كان مسلما يومئذ، فالحديث دلالة على جواز ذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لبعض أهل العلم تفصيل في هذا، ويقولون إن غير المسلم لا ينبغي أن يستأجر وأن يوكل إليه عمل المسلم إلا عند الحاجة بحيث لا يوجد غيره وهنا في هذه القصة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان يومئذ وحيدين، أو يعني قليل المسلمون قليلون، وكان في حالة لا تتيح لهما أن يختار من المسلمين من يستأجرانه. فقالوا الذين يمنعون استئجار غير المسلم، قالوا إنه لا يصح ولا يجوز للمسلم استئجار غير المسلم إلا عند الحاجة التي تصل إلى الضرورة، بحيث أنه لا يجد غيره، فإن وجد غيره فالأولى، بل اللازم أن يستأجر المسلم. لكن جمهور أهل العلم على الجواز أو على الإباحة، ما لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، أو ما لم يكن هناك أيضا عدم اطمئنان إلى هذا الشخص الذي يستأجر. وإن كان الأصل والأولى بالمسلم، كما قلنا في اللقاء الماضي، أن المسلم في تعاملاته المباحة من بيع وشراء وإيجار وصناعة وغيرها، وحتى في تعامله في مشترياته اليومية، في غذائه، في كسائه، في أكله، في مشربه، ينبغي أن يكون عمله هذا عمله المباح يقصد به الاستعانة على الخير والطاعة. وإذا كان كذلك فيحرص على أن يكون فيه عون لأخيه المسلم على الطاعة والخير وتقوية المسلمين، فكلما أمكنه ذلك كان هذا الأفضل والأولى. نعم، من حيث الإباحة والجواز يجوز، ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجر هذا المشرك وتعامل مع اليهود، باع واشترى منهم واقترب منهم وتعامل مع غير المسلمين، وذلك دليل الإباحة. لكن إذا يعني كان في معاملة غير المسلم من بيع وشراء وإيجارة وكذا، تأجير واستئجار إلى آخره، في معاملة غير المسلم ضرر على المسلم، فلا يجوز بحال أن يظلم عليه المسلم. هذه واحدة، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف. إذا عرف المسلم أن في تعامله مع غير المسلم ضررا عليه أو على أمته أو على بلده، بلد الإسلامي، سواء كان هذا الذي يستأجر منه أو يبيع عليه أو يشتري منه فرزا أو جماعة أو مؤسسة أو جهة، إذا يعلم أن تعامله معه يؤدي إلى تقويته وضعف المسلمين، أو أنه هذا الرجل، هذا الفرد، أو هذه المؤسسة، أو هذه الجهة تكيد تعمل في مكيدة المسلمين وتؤذيهم، وعنده مندوحة أن يستأجر أو يبيع أو يشتري مع غير مع المسلمين أو مع غير مسلمين، لكنه أقل ضررا على المسلم، فالأولى بالمسلم أن يختار كيف يتعامل في تعاملاته المباحة، وأن تكون تعاملاته المباحة تهدف وتحقق مصلحته أولا، مصلحته المباحة التي أباح الله له سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت على أقل ما أقل تقدير ألا تؤدي إلى ضرر إن لم يكن فيها مصلحة لمجتمعه وأمته. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز استئجار غير المسلم، ولكن الواقع والقصة معروفة أنه كان لحاجة، بل لضرورة، لم يوجد غيره غير هذا الرجل فاستأجره. قال الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا الحديث ورد فيه أنه يعني مسألة خريط، الخريط يعني الماهر، فهذا عرفنا معناها، وأنهما وعداه في غار ثور، وهذا معروف، غار ثور موضع معروف في مكة، يعرفه كل أهل مكة وكل من وفد إليها، وهو غير جبل ثور الموجود في المدينة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة حرام من عين إلى ثور، هذا ذاك موضع آخر في المدينة، وهذا الذي في قصة الهجرة في مكة المكرمة. وفي الحديث دليل كما يقول الشيخ على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، هذا نص المسألة، وهذا موضوع المسألة، يعني يجوز استئجار الكافر على هداية الطريق، لكن فيه جواز استئجار الكافر لأي غرض مباح، سواء هداية الطريق أو عمل معين أو كذا. يقول: وقد ذكر البخاري في هذا الحديث أو هذا الحديث في كتاب الإجارة، وترجم عليه قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة. لاحظ، استئجار المشركين عند الضرورة، وإذا لم يوجد أهل وإذا لم يوجد أهل الإسلام. هذا يعني قال الإمام البخاري، وهذا معلوم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح هو يذكر الأحاديث الصحيحة التي صحت عنده بالسند وبشروطه المعروفة، ولكنه يترجم، يعني يضع عناوين لما يذكره من الأحاديث، كتاب كذا، فعنوان الكتاب عبارة عن فهمه لدلالة الحديث أو الأحاديث التي تأتي تحته، يعني فقه الأحاديث التي ترد تحت هذا الباب. فهنا أورد هذا الحديث وجعل عنوانه الاستئجار عند الضرورة، قال: استئجار المشركين عند الضرورة، بمعنى أن هذا الحديث دليل على جواز استئجار المشرك، ولكن ليس مطلقا بل عند الضرورة. هذا رأي الإمام البخاري في هذه المسألة. قال: وإذا لم يوجد أهل الإسلام، فكأنه الشيخ الشارح يقول: فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أستعين بمشرك، أنا لا أستعين بمشرك. حكاية لا أستعين بمشرك هذه ورد في الجهاد، لما لحق به أحد المشركين وكذا إلى آخره فرده وقال: لا أستعين بمشرك. فقد يحملها القائلون بجواز استئجار غير الكافر مطلقا، يعني بإباحتها سواء عند ضرورة أو غيرها، يحمل حديث أنا لا أستعين بمشرك في الجهاد، يقولون في الجهاد. والشيخ هنا يذكر رأي الإمام البخاري ويقول: لعل الإمام البخاري يجمع جمعا آخر ويقول: تجوز إجارة أو الاستئجار من المشرك من غير المسلم عند الضرورة، ولا تجوز في حالة السعة والإمكان. نعم. والحديث الذي أنا لا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أستعين بمشرك، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. يقول ابن بطال أحد شراح الحديث: الفقهاء يجيزون استئجارهم، الفقهاء من المسلمين، علماء المسلمين يجيزون استئجارهم، يعني المشركين عند الضرورة وغيرها، الفقهاء يجيزون استئجار غير المسلم عند الضرورة وعند غير الضرورة، لما في ذلك من الذلة لهم، يعني لأن المستأجر الأجير مهما يكون هو مأمور للمؤجر، مأمور لأنه يعني يخدمه مهما كان نوع العمل، فهذا مؤجر هو يده العليا، هو الذي يعطي ومستأجر، وهذا مؤجر يأخذ ويعمل ويعطي منفعة. فيقول: الإجارة يعني كون المشرك أو كون غير المسلم هو المستأجر للعمل أو للخدمة أو لأداء شيء، هذا يجوز للضرورة وغيرها عند الفقهاء، لأن في طبيعة كونه مستأجر يعني إذلال وليس استعلاء، والعكس صحيح، ولا يجيزون للمسلم أن يكون أجيرا عند غير المسلم، ولا يجيزون للمسلم أن يكون أجيرا عند غير المسلم. لماذا؟ لما في يعني العمل عند غير من إعطائه سلطة، صاحب العمل يكون له سلطة على من يعمل تحت يده وتحت سلطته، ويكون آمرا له: افعل لا تفعل كذا إلى آخره، فيمنعونه إلا عند الضرورة، فيمنعونه. لا ينبغي للمسلم أن يكون أجيرا عند غير المسلم إلا عند الضرورة، إذا لم يجد مجالا للعمل ولا وكان محتاجا إلى النفقة لنفسه أو ماله أو أهله أو كذا، ولم يجد من يعمل عنده إلا مؤسسة كافرة أو فرد كافر أو كذا إلى آخره، جاد عند الحاجة والضرورة. والأصل المنع، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يجعل على نفسه سبيل إلا عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وقال سويد بن سعيد أحد التابعين يعني كل شاة بقيراط بقوله كنت أرعى لهم الغنم يعني مكة على قراريط يعني كل شاة بقيراط بقيراط. هذا تفسير بمعنى قوله على قراريط. وقال إبراهيم الحربي قراريط يعني موضع معين في مكة يعني فكر يعني أنه قراريط يعني من دار الأجرة وأنه كان يأخذ على كل شاة قيراطا. والتفسير الثاني قالوا على قرى يعني في موضع معين. لكن بعضهم رجح تفسير الرائج بأنه كل شاة بقيراط يعني تقديرا للأجرة. قال لأن أهل مكة يومئذ وبعده ما كانوا يعرفون موضعا اسمه قراريط يعني. فقالوا الأرجح هذا التفسير. وفي كل الأحوال الحديث دلالته ظاهرة أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان قد رعى الغنم بأجرة رعى الغنم بأجرة عليه الصلاة والسلام. نعم يقول الشيخ هنا من باب ترجيح مسألة أنه موضع أو مكان وكذا قد صوب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي ولكن رجح تفسير سويد لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط. وقد روى النسائي من حديث نصر بن حزم قال ادخر أهل الإبل والغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر أهل الإبل والغنم كل من فاق يقول الإبل هي أفضل الغنم هو أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت وأنا راعي غنم أهلي بجياد. جياد كانت ضاحية من مكة يعني ليست الآن جياد يجزء من البغدة هي أقرب ما تكون إلى الحرم. نعم لكن هذا الحديث فيه دلالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يرعى لأهله قالوا أنا راعي غنم أهلي بجياد. وزعم بعضهم أن هذه رواية رد لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجر لأهله فيتعين أنه أراد المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط وتعقب بأنه لا مانع من الجمع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيره بأجرة وهو المراد وهم المراد بقوله أهل مكة. وكذلك أيد تفسير سويد قوله على قراريط على قراريط فإن المجيكم كنت أرعى لهم على قراريط وهذه المجيء بكذب الحرف على الدلالة على الأجرة يعني وليس على المكان. نعم لأن المجيء على يدل على ما قاله ولا ننافي ذلك جعلها إلى آخره. يقول ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهؤلاء الأنبياء أن يكونوا قبل بعثتهم ورسالتهم يعني تكون مهمتهم أو من يعني أعمالهم رعي الغنم. ما الحكمة؟ لما لا يكون رعي الإبل رعي البقر لما لا يكون حرفة ثانية أخرى يعني ما الحكمة؟ طبعا هو تهيئ هذا يعني حصل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وفيه حكمة. قالوا أهل العلم استنبطوا من ذلك حكمة والحكمة يعني قال الحكمة بإلهام رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما سيقفلونه من القيام بأمر أمتهم. ليش؟ لماذا؟ لما لا تذكر رعي الإبل؟ قالوا لا لأن الغنم ألطف وأخف وأكثر انتشارا تحتاج إلى نوع من المتابعة والرعاية. الإبل إلا واحد ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال إذا فالإبل قال غوضها وقال ما لك ولها لها عندها سقاؤها وإداؤها وسقاؤها يعني لا تحتاج إلى تلك الرعاية الخاصة كما تحتاج الغنم لضعفها وارتجارها وتعرضها أيضا لأن يعني أكلها الذئب وأسلقها الصراف والعادة إلى تحتاج إلى رعاية خاصة رعاية فيها لطف فيها معاملة حسنة يعني سهلة فيها حنان يعني. ويقول هذا يقول تمرن لهم تمرن برأيه على ما سيكفلونه من القيام بأمر أمتهم لأن في مخالطتها ما يحصل الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعالموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف قضائها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك. نعم. وذكر قال وخصة الغنم بذلك من بين سائر الأنعام لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق غيرها من الأنعام. والحديث فيه دلالة على جواز الإجارة على رعي الغنم ويلحق به بالجواز غيرها من الحيوانات من بهيمة الأنعام. نعم. فيه دلالة على مشروعية الإجارة أصلا وعلى مشروعية إجارة يعني الإنسان نفسه لرعي الغنم ويلحق به ما يماثله مما يحتاج إلى رعاية من الإبل والبقر وغيرها. قال رحمه الله تعالى وعن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر. البز يعني ثياب وما يزال إلى الآن الناس يقولون بز يعني ثياب من هجر وهجر بزة في قريبة من البحرين ولعلها ماذا تسمى الآن الأحساء قال هي بلدة على بعد 10 ميال أو كذا من البحرين. فقال له نعم يقول فأتينا مكة. هذا الصحابي يقول جلبت أنا ومخرمة العبدين بزا من هجر يعني يجاجرون به فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل ساومنا يعني بايعهم على سراويل. سراويل مفرد مفرد ينطق هكذا سراويل باسم الجمع ولكنه مفرد يعني سوال واحد عن الآن نجعل من يعني جعلنا له مفردا قلنا سروال وجمعه سراويل وهو في العربية أو في اللغة العربية ينطق سراويل باسم الواحد وهو أصلا يعني معرب وليس من لغة العرب. الشاهد فيه يقول جاء يمشي عليه الصلاة والسلام فساومنا سراويلا فبعناه هذا السراويل الواحد فبعناه وتم يعني هناك رجل في المكان رجل يزن بالأجرة أو بالأجر يزن طبعا كانت تعاملاتهم ليست النقود السهلة الموجودة إلا هناك وأصناف النقود وورا وكذا كانت تعاملاتهم بالذهب والفضة إما مضروبة يعني أكثر يعني سكة يعني دراهم أو دنانير وإما وزنا يعني نوع قسط من الذهب أو الفضة. يقول فهناك رجل في السوق رجل يزن بالأجر عنده ميزان ويزن بالناس يعني فقال له عليه الصلاة والسلام زن وأرجع يعني زن لهم ما اتفقوا عليه وأرجع يعني زن. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث فيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر يعني لم يحدد مقدار معين جاز. ولا من أين أتت؟ لهم اتفقوا على زمن معين للتراويح وهذا الوزان الذي يزن الذهب والفضة يعني بأجرة. أولا فيه دليل على أنه يجوز أن يكون هناك شخص متخصص ليزن بأجرة يزن مثلا كذا يعني. وفيه دلالة على أنه يجوز إذا كان الشيء المستحب غير مقدر يجوز لمن وكل فيه أن يزيد برضا صاحبي أو معطي الحق. قال فيه دلالة على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر جاز يعني جاز هذا الفعل لأنه قال أزل وارجع ما مقدار الراجع ما مقدر ما يرجح به ما كان يرجح به يعني مثلا في ربع فيراث ثمن فيراث كذا إلى هل ورجح حسب ما يراه الوزان هذا. نعم. ويحمل طبعا هذا مطلق. قال وفي هذا الحال إذا كان غير مقدر يحمل على ما تعارف عليه الناس على ما رجحان الميزان معلوم رجحان الميزان ما يكون مثل الموزون أو ضعفه والحال الميزان يعني زيادة كثرة عن كثرة بشيء معين. نعم حسب العرف ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جمله لما يعني اشترى منه رسول الله عليه وسلم الجمل. نعم قال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقضه وزده. أقضه يعني الذي اتفقنا عليه من الآن وزده. زده ما قال زده درهم أو درهمين أو عشر، زده فصومه أن يزيده والزيادة حسب ما تعارض عليه الناس في مثله. نعم يقول فأعطاه أربعة دنانير، هذا مثل الذي اتفق عليه، وزاده قيراطا، زاده قيراطا، رواه البخاري ومسلم. وعن رافع بن رفاعة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة المملوكة إلا ما عملت ببدنها يدها، يعني بحقتها من غزل ونفس وكذا، إلا ما عملت بيديها بيديها. وقال هكذا إشارة صلى الله عليه وسلم بأصابعه أو الراوي نحو الخبز والغزل والنفش، وفي رواية وإيش الخبز والغزل والنفش أو النقش، إما هذا والنفش يعني نفش الأسطوط اللي يسمى عند أهل النبش وليه النبش المفروض. نعم والنقص معروف. نعم رواه أحمد وأبو داود. الشيخ ذكر أسانيد هذه الأحاديث، قال الحديث طويل سكت عنه أبو داود المنذري، وحديث رافع بن رفاعة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن صفوان بن عمير، وتقدم حديث رافع بن رفاعة إسناده رجاله ثقات. ونعم ومخرم هذا يعني حديث لبني عبد شمس. وقوله بذلا والبذل الثياب والسراويل قلنا معرف جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا أشبه ما لا ينفرد. نعم قوله في الحديث يزن بالأجر أي بالأجرة، وفيه دلالة على جواز الاستئجار على الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل. يقول بعض أصحاب الشافعي وأجرة وزن الثمن، هنا حكم قضائي أو شرعي، إذا كان الثمن يوزن يعني يحتاج إلى وزن، يعني اتفقوا على أنه يعطيه 20 جيران أو أوفية أو ربع كيلو أو كذا إلى آخره بالوزن من الذهب أو من الفضة، لابد أن يعرف مقدار هذا الشيء الذي يعني الذي اتفق عليه، يعرف بوزنه. وفيه من مستأجر أو شخص قد جعل نفسه يزن مثل هذه الأشياء. أجرة الوزان هل هي على المشتري أو على البائع؟ هذا مسألة، يعني مسألة ممكن تختلف فيها المشتري والبائع. يقول أنا اشتريت منك مثلا في 20 ديراهم، ولكن طيب اتفقنا صح في 20 ديراهم، لكن من يعني كيف نعرف 20 ديراهم؟ لازم أن توزن، فوزنها على المشتري إذا كان هناك مؤجر يعني وزن، أو على البائع. الحديث فيه دلالة على أن وزنها على من؟ على المشتري، لأنها جزء من الثمن، كما أن البضاعة التي تباع وتحتاج إلى وزن أو كيل يكون وزنها أو كيلها على البائع. نعم يقول في دليل على جواز الاستئجار على الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل. يقول ينقل الشيخ عن أصحاب الشافعي يقول والأجرة وازن الثمن على المشتري، كما أن أجرة وازن السلعة إذا احتيج إليه على البائع. وقوله أجر هذا فيه دلالة على الإعطاء زيادة، وفيه حديث جابر الذي ذكره. وبالحديث دليل على جواز هبة المشاع، الهبة ستأتينا إن شاء الله، الهبة العطية تعطيه بدون مقابل، هذا أمر جائز، ما يعطي شخص آخر مالا معينا أو يعني مباحا بدون مقابل. هذه الهبة لها شروط، يعني شروط لجوازها وصحتها، وشروط لإجزاء لقبولها أو يعني تملكها. من شروط يعني من شروطها أو من شروط تملكها أن يقبلها الموهوبة له، وأن يقبضها، إذا قبضها ملكها محمود مالكا لها. لكن هل يصح أن يهب شيئا مشاعا، مشاع غير معين غير محدد، أو لا بد من تعيينه بعينه؟ قال لك هذا الحديث فيه دلالة على جواز هبة المشاع، هبة المشاع في شيء معلوم، يعني ما يكون مجهول مرة يقول أنا أعطيك شيئا أو أعطيك يعني كذا، يعني لا بد أن يكون مشاعا في شيء معلوم. هنا قال فيه دلالة على جواز هبة المشاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للوزان زن وارجح، زن وارجح، فأرجح هذه الرجحان زيادة عن حقهم، لكن ما مقداره؟ يعني غير محدد غير مقدر. قال هذا جائز يعني مشاع في صنفه أو في نوعه، ففيه دلالة على جوازه. نعم، دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه صلى الله عليه وسلم للبائع، وهو غير متميز من الثمن، لأنه الذي رجح هل هو يعني ما أين هو من الثمن؟ هو جزء من الذهب الذي وجد أو من الفضة، فهو مشاع فيه. نعم، وفيهما نعم قال الشيخ، وفيهما في حديث هذا حديث سويد وحديث جابر في حديث الأربع دراهم وزيادة، قال فيهما في حديث جابر الذي بعده دليل عن استحباب ترجيح المشتري في وزن الذهب، يعني جوازه بترجيح المشتري في وزن الذهب في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كله أو كيله.